إذن المعربات على قسمين، قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف. فالأربعة الأولى هذه الاسم المفرد جمع التكسير جمع المتسالم والفعل المضارع الذي يتصل بآخر شيء، هذه الأربعة تعرب بماذا؟ بالحركات. قال المؤلف وكلها ترفع بالضمة، هل خرج عن ذلك شيء؟ لا. إذن الاسم المفرد يرفع بالضمة، جمع التكسير يرفع بالضمة، جمع المتسالم يرفع بالضمة، الفعل المضارع الذي يتصل بآخر شيء يرفع بالضمة. إذن كلها ترفع بالضمة ولم يخرج عن ذلك شيء. قال وكلها تنصب بالفتحة. ثم سيذكر بعد قال وخرج عن ذلك جمع المؤنث السالم فإنه ينصب بالكسرة. إذن في حالة الرفع كلها ترفع بالضمة ولم نستثني شيئا، في حالة النصب كلها تنصب بالفتحة واستثنينا ماذا؟ جمع المؤنث السالم، استثنينا جمع المؤنث السالم. قال وكلها تخفض بالكسرة، يعني كلها أي الأسماء لا تدخل الفعل المضارع، كلها أي الأسماء وكلها تخفض بالكسرة، وخرج عن ذلك ماذا؟ الاسم الذي لا ينصرف. إذن في حالة الرفع لا يستثنى شيء، في حالة النصب ماذا نستثني؟ جمع المؤنث السالم يخفض بالكسرة. في حالة الخفض كلها تخفض، يعني كل الأسماء تخفض بالكسرة، ونستثني الاسم الذي لا ينصرف، نستثني الاسم الذي لا ينصرف يخفض بماذا؟ بالفتحة نيابة عن الكسرة. قال وكلها تجزم بالسكون، مراده كلها أي الأفعال. ثم قال وخرج عن ذلك الفعل المضارع المعتل الآخر فإنه يجزم بحذف آخر. إذن المؤلف جاء بهذه الطريقة ليسهل عليك الحفظ. قال المعربات التي تعرب بالحركات أربع أنواع: الاسم المفرد جمع التكسير جمع المتسالم الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء. قال لك كلها ترفع بالضمة وكلها تنصب بالفتحة وكلها تخفض بالكسرة وكلها تجزم بالسكون. ثم استثنى قال وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء: الاسم جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة، والاسم الذي لا ينصرف يخفض بالفتحة، والفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحرف آخر. ثم قال والذي يعرب بالحروف أربعة أنواع: المثنى وجمع المذكر السالم والأسماء الستة والأفعال الخمسة. هذه تعرب بماذا؟ بالحروف. انظر المثنى يرفع بالألف، الألف حرف ولا اسم؟ ولا حركة، حرف، يرفع بالألف وينصب ويخفض بالياء. جمع المذكر السالم بالواو وينصب ويخفض بالياء. الأسماء الستة بالواو والألف والياء. الأفعال الخمسة بثبوت النون وبحذفها. إذا قال والذي يعرب بالحروف أربعة أنواع: المثنى وجمع المذكر السالم والأسماء الستة والأفعال الخمسة. ثم قال أما المثنى فيرفع بالألف وينصب ويخفض بالياء، جمع المذكر السالم يرفع بالواو وينصب ويخفض بالياء، الأسماء الستة ترفع بالواو وتنصب بالألف وتخفض بالياء، الأفعال الخمسة ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذفها. إلى هنا واضح؟ إذا انتهينا من المعربات وبقي معنا منها الاسم الذي لا ينصرف، سنأخذه إن شاء الله غدا. والآن افتحوا الكتب نقرأ. نعم ارفع صوتك، هذه في ورقة موجودة، ورقة طبعناها لكم من قبل، ويمكن في التحفة إذا وصلنا إلى حالات الأفعال نعيد طباعتها. وأظن أكثركم الذين درسوا معنا في الآجرومية أوراقكم موجودة، قلنا احتفظ بها. طيب الذي ما عنده ورقة ارفع يده بشرط، ارفع يدك بشرط أنك ما درست الآجرومية معنا، ارفع يدك سهل إن شاء الله، يسر الله من يطبع أوراق إن شاء الله. طيب قال المؤلف عليه رحمة الله أخذنا طبعا علامات الرفع، صح أم لا؟ الأسماء الخمسة قرأناها أم لا؟ قرأناها. نيابة الواو قرأناها، إذن نيابة الألف. طيب انتبه معي، وألفاظ الكتاب مهمة مهمة جدا. نعم تفضل. وش معه؟ ملثم، تحرك يدك ولا أفهم ما تقول. طيب ولا نأذن لغيرك، تفضل. وإلا أقمت درسا الآن، دخلت في الاسم الذي لا ينصرف. قال نيابة الألف عن الضمة. قال المؤلف عليه رحمة الله: وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة، يعني في المثنى. وأقول هذا كلام الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد عليه رحمة الله. قال: وأقول تكون الألف علامة على رفع الكلمة في موضع واحد وهو الاسم المثنى، نحو حضر الصديقان، حضر فعل ماضي لأنه يقبل تاء التأنيث الساكنة، حضر حضرت، الصديقان فاعل مرفوع، فاعل لأنه هو الذي فعل فعل مرفوع لأن الفاعل دائما وأبدا مرفوع، وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. أين هاشم؟ طيب يا هاشم أصحابك كلهم حضروا، من الغائب؟ الغرباني وصل متأخرا، ما أدري ما له اليوم، كان معه حالة مرضية. جئت بها؟ طيب سرعة لك لا تضيع الوقت. إسماعيل من وإسماعيل من؟ القعطبي مسالم، أمه متعبة، نسأل الله أن يعافيها. إسماعيل الثاني من؟ يا ولد إسماعيل المسوري، أكتبه غائب فقط سيفصله الشيء. محمد موجود، سلطان موجود، أين عبد الرحيم؟ عبد الرحيم اكتبه غائب، إن شاء الله نرفع به إلى الشيء. محمد حيدر أين هو؟ غائب. رأيتم السر من كتابتهم بكشف وحدهم؟ اجلس. قال نحو حضر الصديقان، فالصديقان مثنى وهو مرفوع لأنه فاعل، وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة، والنون عوض عن التنوين في قولك صديق، وهو الاسم المفرد. والمثنى هو كل اسم دل على اثنين أو اثنتين بزيادة في آخره، أغنت هذه الزيادة عن العاطف والمعطوف، نحو أقبل العمران والهندان. فالعمران لفظ دل على اثنين، دل على اثنين، اسم كل واحد منهما عمر بسبب وجود زيادة في آخره، وهذه الزيادة هي الألف والنون، وهي تغني عن الإتيان بواو العطف وتكرير الاسم، بحيث تقول حضر عمر وعمر. هذه الزيادة، زيادة الألف والنون، أغنتنا عن العاطف الذي هو الواو، وعن المعطوف الذي هو تكرار للاسم السابق. وكذلك الهندان فهو لفظ دل على اثنتين، كل واحدة منهما اسمها هند، وسبب دلالتها على ذلك زيادة الألف والنون. في المثال: ووجود الألف والنون يغنيك عن الإتيان بواو العطف وتكرير الاسم، بحيث تقول حضرت هند وهند. طيب يرحمك الله. التمرينات قلنا أجيب عنها لأنفسكم، الذي يجاب هنا ماذا؟ الأسئلة. قال في كم موضع تكون الألف علامة على رفع الكلمة؟ في موضع واحد. ما هو المثنى؟ ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة أغنت عن العاطف؟ مثل المثنى بمثالين، أحدهما مذكر والآخر مؤنث. سهل أم صح؟ سهل. قال نيابة النون عن الضمة. قالوا أما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير مؤنث المخاطبة. ضمير التثنية ألف الاثنين، ضمير الجمع واو الجماعة، ضمير المؤنث المخاطبة يا المؤنث المخاطبة. قال وأقول تكون النون علامة على أن الكلمة التي هي فيها مرفوعة في موضع واحد، وهو الفعل المضارع المسند إلى ألف الاثنين أو الاثنتين، أو المسند إلى واو جماعة الذكور، أو المسند إلى ياء المؤنث المخاطبة. قال أما المسند إلى ألف الاثنين، نحن الصديقان يسافران غدا. الصديقان ألف، الألف صديقان مذكر أو مؤنث؟ مذكر. إذن يسافران يعود على من؟ على الصديقين، يعود على مذكر. إذن هنا ألف الاثنين. ولو قلنا الهندان تسافران، الألف هنا إذ نقول عنها ألف الاثنتين، واضح؟ ونحن إذا أطلقنا ألف الاثنين هذا على الغالب، وإلا إذا عادت على اثنتين فنقول ألف الاثنتين، وإذا عادت على مذكر ألف الاثنين. قال ونحو أنتما تسافران غدا، فقولنا يسافران وكذا تسافران فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، وعلامة رفعه ثبوت النون والألف، وألف الاثنين فاعل مبني على السكون في محل رفع، سيأتي معنا أنها ضمير، والضمائر كلها مبنية، والضمائر كلها مبنية. قال وقد رأيت أن الفعل المضارع المسند إلى ألف الاثنين قد يكون مبدوءا بالياء للدلالة على الغيبة، يعني إذا قلنا الزيدان يسافران غائبا، ولو قلنا أنتما تسافران حاضرا، قال للدلالة على الغيبة كما في المثال الأول الصديقان يسافران. وقد يكون مبدوءا بالتالي الدلالة على الخطاب أنتما تسافران أنتما تلعبان، هذا يدل على من؟ على المخاطب. كما في المثال الثاني، واضح معنى المخاطب والغائب. لو قلنا الزيدان يسافران، أين الزيدان؟ غائبا. ولو قلت لك أنتما تتكلمان حاضرا مخاطبا. قال وأما المسند إلى ألف الاثنتين فنحو الهندان تسافران غدا. الهندان تسافران، تسافران الألف ترجع إلى من؟ إلى الهندين، إلى مؤنث، فنقول ألف الاثنتين ونحو أنتما يا هندان تسافران غدا، واضح كذلك. قال فتسافران في المثال، في المثالين فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، والألف فاعل مبني على السكون في محل رفع. ومنه تعلم أن الفعل المضارع المسند إلى ألف الاثنتين لا يكون مبدوءا إلا بالتاء للدلالة على تأنيث الفاعل، سواء أكان غائبا كالمثال الأول الهندان تسافران، أم كان حاضرا مخاطبا كالمثال الثاني أنتما يا هندان تسافران. وأما المسند إلى واو الجماعة فنحو الرجال المخلصون هم الذين يقومون بواجبهم، ونحو أنتم يا قومي، أنتم يا قوم تقومون بواجبكم. فيقومون ومثله تقومون فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه ثبوت النون، وعلامة رفعه ثبوت النون. وواو الجماعة فاعل مبني على السكون في محل رفع. ومنه تعلم أن الفعل المضارع المسند إلى الواو قد يكون مبدوءا بالياء للدلالة على الغيبة كما في المثال الأول، وقد يكون مبدوءا بالتالي الدلالة على الخطاب كما في المثال الثاني. وأما المسند إلى ياء المؤنث المخاطبة فنحو أنت يا هند تعرفين واجبك. فتعرفين فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون، وياء المؤنث المخاطبة فاعل مبني على السكون في محل رفع، ولا يكون الفعل المسند إلى هذه الياء إلا مبدوءا بالتاء وهي دالة على تأنيث الفاعل. فتلخص لك، انتبه معي، فتلخص لك، هذه الخلاصة أشر عليها أشرتم، فتلخص لك، هذه خلاصة الكلام الذي سبق، أن المسند إلى الألف يكون مبدوءا بالتاء أو الياء، يعني إذا اتصلت ألف الاثنين بالفعل المضارع، الفعل المضارع لك أن تبدأه بالياء ولك أن تبدأه بالتاء، فتقول مثلا يلعبان وتلعبان، يفهمان وتفهمان. والمسند إلى الواو كذلك يكون مبدوءا بالتاء أو بالياء، يلعبون وتلعبون، تفهمون وتفهمون، تقرؤون وتقرؤون، يقرؤون وتقرؤون. والمسند إلى الياء لا يكون مبدوءا إلا بالتاء، واضح الخلاصة؟ قال ومثالها يقومان وتقومان، اتصلت به ألف الاثنين فبدأ بالياء وبالتاء. ويقومون وتقومون اتصلت به واو الجماعة فبدأ بالياء وبالتاء. وتقومين اتصلت به المؤنث المخاطبة ولا يكون مبدوءا إلا بالتاء. وتسمى هذه الأمثلة الأفعال الخمسة، تسمى الأفعال الخمسة أو الأمثلة الخمسة. إلى هنا واضح؟ طيب، معكم الأسئلة، التمرينات قلنا أجيبوا عنها لوحدكم، لكن الأسئلة في كم موضع تكون النون على من على رفع الكلمة؟ في موضع واحد، الأفعال الخمسة. بماذا يبدأ الفعل المضارع المسند إلى ألف الاثنين؟ بالياء والتاء. وعلى أي شيء تدل الحروف المبدوءة بها؟ الياء تدل على الغائب والتاء على المخاطب أو المخاطبة أو الغائبة. بماذا يبدأ الفعل المضارع المسند للواو أو الياء؟ انظر، قال بماذا يبدأ الفعل المضارع المسند إلى الواو؟ بالتاء أو الياء؟ أو الياء المسند إلى الياء؟ بالتاء فقط، بالتاء فقط إلى آخر. طيب، واضح علامات الرفع يا قوم؟ نقرأ علامات النص. طيب انتبهوا معنا، من أشكل عليه شيء يرفع يده، قلنا لا أحد يخرج ولا آذى لأحد. بعضهم ما أدري ما لا، يعني أقول لك ألفاظ الكتاب أهم من الشرح الذي أكتبه لك في الصبورة. أنت إذا درست وجاءك طالب يسألك يا أستاذ إيش معنى هذه اللفظة، تقول له أنا استأذنت من الدرس وخرجت ما فهمتها. نقول لك ألفاظ الكتاب أهم من الشرح، أنا أكتب على الصبورة وأشرح أحاول أن أسهل لك ما في الكتاب، فإذا فهمت ما في الصبورة سهل عليك فهم ما في الكتاب، ليس المراد أننا نستغني عن ما في الكتاب، انتبه. قال علامات النص، قال قال وللنصب خمس علامات. هذا المصنف الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون، والأصل بالمنصوب أن يكون منصوبا وعلامة نصبه الفتحة. ما جاءت الفتحة ينوبها الألف أو الكسرة أو الياء أو حذف النون. وأقول يمكنك أن تحكم على الكلمة بأنها منصوبة إذا وجدت في آخرها علامة من خمس علامات، واحدة منها أصلية وهي الفتحة، وأربع فروع عنها وهي الألف والكسرة والياء وحذف النون. الفتحة ومواضعها، قال المصنف فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. وأقول هذا الشيخ محمد محي الدين يعني الشارح، تكون الفتحة علامة على أن الكلمة منصوبة في ثلاثة مواضع: الموضع الأول الاسم المفرد، الموضع الثاني جمع التكسير، الموضع الثالث الفعل المضارع الذي سبقه ناصب ولم يتصل بآخره ألف الاثنين ولا واو الجماعة ولا ياء مخاطبة ولا نون توكيد ولا نون نسوة. أما الاسم المفرد فقد سبق تعريفه، والفتحة تكون ظاهرة على آخره. ما تعريفه؟ ما ليس مذنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الستة. قال والفتحة تكون ظاهرة على آخره بنحو لقيت عليا وقابلت هندا، فعليا وهندا اسمان مفردان وهما منصوبان لأنهما مفعولان، وعلامة نصبهما الفتحة الظاهرة، والأول مذكر والثاني مؤنث. وقد تكون الفتحة مقدرة نحو لقيت الفتى، لقيت فعل وفاعل، والفتى مفعول به منصوب على النصب الفتحة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، ونحو حدثت ليلى، حدثت فعل وفاعل، وليلى مفعول به منصوب على نصبه الفتحة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. لماذا الفتحة؟ لأنه اسم مفرد، فالفتى وليلى اسمان مفردان منصوبان لكون كل منهما وقع مفعولا به، وعلامة نصبهما فتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، والأول مذكر والثاني مؤنث. وأما جمع التكسير فقد سبق تعريفه أيضا. ما تعريفه عندك؟ جمع التكسير شكلك عند الموزلي، ما تعريفه؟ مالك نسي؟ ها، ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين مع تغير في صيغة مفردة. لا تسرح كثيرا، سيف رجال الله. قال وأما جمع التكسير فقد سبق تعريفه أيضا، والفتحة تكون ظاهرة على آخر نحو صاحبت الرجال، أكرمت الرجال، إعراب الرجال مفعول به منصوب على النصب الفتحة الظاهرة على آخره لأنه جمع تكسير، ونحو رعيت الهنود، إعراب الهنود مفعول به منصوب على النصب الفتحة الظاهرة على آخره لأنه جمع تكسير. فالرجال والهنود جمعا تكسير منصوبان لكونهما مفعولين، وعلامة نصبهما الفتحة الظاهرة، والأول مذكر والثاني مؤنث. وقد تكون الفتحة مقدرة نحو قوله تعالى وترى الناس سكارى، أي الشاهد ترى فعل سترى وسوف ترى فعل مضارع، والفاعل أنت، والناس مفعول به. صح، بقي معنا ما إعراب سكارى حال. كيف ترى الناس سكارى؟ قلنا أنفع علامة للحال أن يقع في جواب كيف. طيب سكارى حال، والحال دائما وابدا منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر. قال ونحو قوله تعالى وأنكحوا الأيامة. طيب ما إعراب الأيامة؟ مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر. لماذا الفتحة؟ جمع تكسير، أنكحوا فعل أمر والواو فاعل. قال فسكارى والأيام جمعا تكسير منصوبان لكونهما مفعولين، يعني هنا السكارى مفعول به. طيب يعني لكن الصحيح أن سكارى حال وليست مفعول به، يعني كأنه سبق قلم من المؤلف عليه رحمة الله، قال لكونهما مفعولين. الصحيح أن الأيام مفعول به وأما سكارى فحال، فهذا سبق قلم إما من المؤلف عليه رحمة الله وهو إمام ما تحصل منه مثل هذه الزلة، أو الله يهديك لكونهما مفعولين. قلنا الخطأ الآن إيش دخلت منصرف غير منصرف؟ إيش دخلت؟ خلاص دعك منها، قد قلنا سكارى إيش حال، وهذا سبق لنا إما من الشارح وإما من الناسخ. قال وعلامة نصب ما فتحا مقدرة على الألف من عن ظهورها التعذر. قال وأما الفعل المضارع المذكور فنحو قولي تعالى لن نبرح عليه عاكفين. أين الشاهد؟ نبرح فعل مضارع منصب لن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره لأنه لم يتصل بآخره شيء، فنبرح فعل مضارع منصب لن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، وقد تكون الفتحة مقدرة نحو يسرني. طيب أن تسعى إلى المجد، ما الشاهد؟ تسعى، أن تسعى، أن حرف نصب وتسعى فعل المضارع منصب بأن وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف من عن ظهورها التعذر. قال فتسعى فعل المضارع منصب بأن وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف من عن ظهورها التعذر، فإن اتصل بآخر الفعل المضارع ألف الاثنين، إذا اتصل به ألف الاثنين نحو لن يضربا أو واو جماعة نحو لن تضربوا أو ياء مخاطبة نحو لن تضربي، لم يكن نصبه بالفتحة، يكون من الأفعال الخمسة، والأفعال الخمسة علامة نصبها إيش؟ حذف النون. فكل من تضربا وتضرب وتضربي منصوب بلن وعلامة نصبها حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، والألف أو الواو أو الياء فاعل مبني على السكون في محل رفع، وستعرف ذلك فيما يأتي. وإن اتصل بآخره نون توكيد ثقيلة نحو والله لتذهبن أو خفيفة، والله لن طيب والله لن تذهبن لن تذهبن أو خفيفة نحو والله لن تذهبن، فهو مبني على الفتح في محل نصب. طبعا الكلام على مبني في محل نصب هذا سيأتي معنا في حالات الأفعال، أخرها أو أشر عليها، فهو مبني على الفتح في محل نصب، أشر على هذه اللفظة وسنأخذها في حالة الأفعال تفهمها وترجع إلى هنا. قال وإن اتصل بآخر نون النسوة نحو لن تدركنا المجد إلا بالعفاف، فهو حينئذ مبني على السكون في محل نصب. التمرينات قلنا أجيبوا عنها بالكتاب، ومعك الأسئلة، في كم موضع تكون فتحة علامة للنص؟ في ثلاثة مواضع وأكمل الأسئلة. قال نيابة الألف عن الفتحة. قال وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة نحو رأيت أباك وأخاك وما أشبه ذلك، وأقول قد عرفت فيما سبق الأسماء الخمسة، وشرط إعرابها بالواو رفعا والألف نصبا والياء جرا. والآن نخبرك بأن العلامة الدالة على أن إحدى هذه الكلمات منصوبة وجود الألف في آخرها نحو احترم أباك وانصر أخاك وزوري حماك ونظف فاك ولا تحترم ذا المال لماله، فكل من أباك وأخاك وحماك وفاك وذا المال في هذه الأمثلة ونحوها منصوب لأنه وقع فيها مفعولا به، وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة، وكل منها مضاف وما بعده من الكاف والمال مضاف إليه. واضح، احترم أباك، أباك مفعول به واضح، احترم والفاعل أنت، وانصر أخاك مفعول به، وزوري حماك كذلك، ونظف فاك كذلك، إذن كلها مفعول به كما قال. قال وليس للألف موضع تنوب فيه عن الفتحة سوى هذا الموضع. أسئلة، في كم موضع تنوب الألف عن الفتحة؟ موضوع واحد. مثل للأسماء الخمسة في حالة النصب بأربعة أمثلة، سهلة أم صعبة الأسئلة؟ سهلة. نيابة الكسرة عن الفتحة. قال وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم، وأقول قد عرفت فيما سبق جمع المؤنث السالم، ما تعرفه؟ ما جمع بألف وتاء مزيدتين. والآن نخبرك أنه يمكنك أن تستدل على نصب هذا الجمع بوجود الكسرة في آخره، وذلك نحو قولك إن الفتيات المهذبات يدركن المجد، فكل من الفتيات والمهذبات جمع مؤنث وهما منصوبان لكون الأول اسما لإن، واسم إن إيش؟ منصوب، على نصبه الكسرة لأنه جمع مؤنث ثالث، ولكون الثاني نعت للمنصوب، ونعت المنصوب يكون منصوبا، وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة. وليس للكسرة موضع تنوب فيه عن الفتحة سوى هذا الموضع. التمارين أجب عنها في الكتاب. قال نيابة الياء عن الفتحة. قال وأما الياء فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع، في التثنية المثنى والجمع أيش المراد؟ جمع المذكر السالم. وأقول قد عرفت المثنى فيما مضى، وكذلك قد عرفت جمع المذكر السالم. والآن نخبرك أنه يمكنك أن تعرف نصب الواحد منهما بوجود الياء في آخره، والفرق بينهما أن الياء في المثنى يكون ما قبلها مفتوحة وما بعدها مكسورة، والياء في جمع المذكر السالم يكون ما قبلها مكسورة وما بعدها مفتوحة. المسألة سهلة جدا، هات القلم. طبعا بغض النظر هل ننظر إلى الياء أم لا؟ إذا قلت لك مثلا أكرمت الزيدين مثنى أم جمع؟ كيف عرفتم؟ من خلال الله. أكرمت الزيدين جمع، أكرمت المسلمين جمع، أكرمت المسلمين مثنى، من خلال الله. لكن زادك فائدة من دي بيدي خلاص وسوس. طيب انت معي، يعني من زيادة فائدة يقول لك يا المثنى كيف يكون كيف تكون حركة ما قبلها وحركة ما بعدها. إذا نقول أكرمت المسلمين المسلمين ما قبلها مفتوح يا المثنى، ما قبلها مفتوح وما بعدها مفتوح. أكرمت المسلمين ما قبل الياء مكسور وما بعدها مكسور. هذه الفائدة التي ذكرها خلاصتها من خلال الله. لو قال قائل مررت بالمسلمين اثنين أم جمع؟ اثنين. مررت بالمسلمين جمع. زيادة فائدة تقول ياء المثنى ما قبلها مفتوح وما بعدها مكسور، ياء الجمع ما قبلها مكسور وما بعدها مكسور. واضح؟ هذه الفائدة لا تشكل عليكم. نقرأها الآن. قال والآن نخبرك أنه يمكنك أن تعرف نصب الواحد منهما بوجود الياء في آخره، والفرق بينهما أن ياء أن الياء في المثنى يكون ما قبلها مفتوحا وما بعدها مكسورا، والياء في الجمع في جمع المذكر يكون ما قبلها مكسورا وما بعدها مفتوحا. واضح أم صح؟ قال فمثال المثنى نظرت عصفورين فوق الشجرة، ونحو اشترى أبي كتابين لي ولأخي، فكل من عصفورين وكتابين منصوب لكونه مفعولا به، وعلامة نصب الياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها لأنه مثنى، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. ومثال جمع المذكر السالم إن المتقين ايش عندكم؟ لا يكسبون رضا ربهم. طيب ونحن نصحت المجتهدين بالانكباب على المذاكرة، فكل من المتقين والمجتهدين منصوب لكونه مفعولا به، وعلامة نصب الياء المكسور ما قبل المفتوح ما بعد لأنه جمع مذكر سالم، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. تمرينات أجب عنها في الكتاب. قال نيابة حذف النون عن الفتحة. قال وأما حذف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون. وأقول قد عرفت فيما مما سبق ما هي الأفعال الخمسة. ما هي؟ كل فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين أو الجماعة أو ياء المؤنثة المخاطبة. والآن نخبرك أنه يمكنك أن تعرف نصب كل أن تعرف نصب كل نصب كل واحد منهما منها إذا وجدت النون التي تكون علامة للرفع محذوفة. ومثالها في حالة النصب قولك يسرني أن تحفظوا دروسكم. الحرف نصب تحفظ فعل مضارع منصوب بأن وعلى النصب حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، والواو فاعل. ونحو يؤلمني من الكسالى أن يهملوا في واجباتهم، فكل أن يهملوا الحرف نصب يهمل فعل مضارع منصوب بأن وعلى النصب حذف النون، والواو علامة نصب حذف النون نيابة عن الفتحة لأنه من الأفعال الخمسة، والواو فاعل. فكل من تحفظ ويهمل فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصب حذف النون، وواو الجماعة فاعل مبني على السكون في محل رفع. وكذلك المتصل بألف الاثنين نحو يسرني أن تنالا رغباتكما تمام. والمتصل بياء المخاطبة نحو يؤلمني أن تفرطي في واجبك وقد عرفت كيف تعربهما. يسرني أن تنال أن حرف نصب تنال فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه حذف النون نيابة عن الفتحة لأنهم الأفعال الخمسة، والألف فاعل. طيب يؤلمني أن تفرطي أن حرف نصب تفرطي فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه حذف النون نيابة عن الفتحة لأنهم الأفعال الخمسة، والياء فاعل. تمرينات وأسئلة تجيب عن الأسئلة في الدفتر، والتمرينات في الكتاب ومع المراجعة. طيب انتظر انتظر يا إخوة، غدا درس ودرس مهم، غدا درس ودرس مهم. والغياب طلب منا الشيخ أن من سيغيبون في يوم الخميس نرفع بأسمائهم إليه، وأنت أخبر بنفسك من كان متابعا لإخوانه يأتي مع الغربان إليه، من كان معه كشف متابعة يأتي. ومن ناحية أصحاب ريمة وأصحاب صاب إن شاء الله كشفهم سيكون جاهز في يوم السبت دلعناهم أصحاب البلاد ولا صار عملنا لهم كشف أشد من هذا. تفضل سبحانك الله عندك.